إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إننا في مثل هذه الأوقات من تقلب الأحوال، من حر إلى برد، والله جل في علا يفعل ما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. يقلب الأمر جل في علاه وتتبدل الأحوال، وكل يوم هو في شأن. لذلك معاشر الأحبة، تصريف الأحوال من زمن إلى آخر، من حر إلى برد، من ريح إلى نقاء، من شمس إلى كواكب وأقمار، كل ذلك يدلك على عظيم صنع الله جل في علا. أيام الشتاء تتناولها أحكام شرعية، ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتبصر تلكم الأحكام. فهذا الفصل من فصول السنة ترتبط به أحكام شرعية، ذلك أن الناس يتهاونون في أمور كثيرة إذا دخل الشتاء، وكثرة الألبسة، يلبس لباساً كثيراً، فإذا ما قام يتوضأ عسر عليه ربما أن يكشف المرفق، فتراه يغسل يديه دون المرفق، وهذا يعتبر وضوءًا باطلًا، لا تصح به الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالمرفق داخل في وجوب الغسل. تراه يجمع ثوبه ولا يصل إلى المرفق، ومع هذا يحسب أنه توضأ، الوضوء باطل. كل ذلك لأنه أكثر من الثياب وعسر عليه أن يكشف المرفق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن رأى رجلاً كانت لمعة بقدمه لم تصل إليها الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. فإسباغ الوضوء على المكاره في الأيام الباردة، في الليالي الشاتية، يوم أن يقوم المرء في وقت برد، فينبغي أن يحرص على إيصال الماء إلى العضو وأن يستوعب العضو كله، وإلا لم يكن وضوءه صحيحا. وما لم يكن الوضوء صحيحا فإن الصلاة باطلة، فلتحذر عبد الله من التهاون في إيصال الماء على العضو كله. كذلك أيضا مما ينبغي أن يتنبه إليه المسلم في أوقات الشتاء أنه يجوز له من باب الرخصة أن يجمع بين الصلاتين، أن يجمع المسلمون في بيوت الله بين الصلاتين إذا كان المطر يبل الثياب ويبل الأرض، فإذا كان رشاشاً خفيفاً فلا يجوز الجمع، إنما الجمع مع المطر الذي يبل الثياب ويبل الأرض ويقع به الحرج ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليالي الباردة الشاتية بين صلاتي المغرب والعشاء، فيجوز أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان ثمة مطر يسير ومنتشر. كذلك أيضاً يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر لا يزال ينهمر، أما إذا توقف ولم يكن إلا رشاشاً خفيفاً فإنه لا يجوز الجمع، والأصل أن الصلاة تؤدى في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها. فيجوز معاشر المسلمين في صلاة الجماعة أن يجمع بين الصلاتين إذا كان المطر مستمرا وإذا كان يبل الثياب ويبل الأرض فإن فيه حرج. كذلك إذا كانت الأرض طينا ربما ينزلق المرء إذا قدم إلى الصلاة، كذلك يجوز أن يصلي في بيته إذا كان الليلة أو اليوم بارداً وثمة رياح شديدة وأعاصير، فإنه يؤذن له في الصلاة في بيته وألا يخرج إلى الجماعة. فإن ابن عمر أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة باردة شديدة البرودة أن ينادي في أذانه صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، فيشرع للمؤذن إذا رأى برداً قارصاً ورأى ريحاً عاتياً أن يقول في أذانه صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. كذلك أيضاً مما يشرع في أوقات الشتاء لمن كان لا يقوى على استعمال الماء التيمم، فهو من رخص الإسلام العظيمة، فإذا كان لم يجد الماء أو وجد الماء ولكن كان البرد قارصا وإذا ما استعمل الماء خشي من المرض خشية حقيقية أو كان مريضا فإذا ما توضأ بالماء البارد ازداد مرضه أو تأخر شفاؤه، فإن الإسلام دين رحمة، إنه يؤذن له أن يتيمم على التراب بضربة واحدة، يضرب على الأرض ضربة واحدة ويمسح بكلتا يديه وجهه وظاهر كفيه وباطنهما، هذا من رخص الإسلام العظيمة. لكن إذا تيسر لك أن تسخن الماء فإنه لا يجوز لك أن تذهب إلى التيمم، أما إذا تعذر تسخين الماء سيما في الأماكن أو أماكن البر فإنه يؤذن له في أن يتيمم رحمة من الله جل في علاه. كذلك أيضا من أحكام الشتاء أنه ينبغي لك أن تتفطن إلى عدو ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أخبر بأن بيتان من بيوت المدينة قد احترق بسبب النار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه النار عدو لكم، فإذا ما نمتم فأطفئوها. وفي رواية إن الفويسقة أي الفأر يأتي إلى فتيل فيجره فيحترق البيت. لذلك إياك يا مسلم مع وجود هذه المدفئات أن تترك النار وأنت نائم، فهي عدو لنا، فلربما يأتي الفأر، ولربما أيضا ربما تنقلب فيحترق البيت بمن فيه. النار لا تتركها عند نومك، بل الواجب إطفاؤها. كذلك أيضا مما ينبغي أن يتعلمه المسلم في أمر أحكام الشتاء أنه يجوز له أن يمسح على الخفين وعلى الجوربين، لكن هذا الأمر بشروط. إذا أراد المسح فينبغي أن يكون الخف ساتراً إلى ما فوق الكعبين، ولا يشترط أن يكون الخف من الجلد، فإذا كان من القماش أو من الكتان فإنه يجوز المسح عليه. لذلك ينبغي على من أراد المسح أن يدخل قدميه مغسولتين، أن يدخل قدميه مغسولتين أي متوضئ، فيلبس جوربه أو يلبس خفه. هذا هو الشرط الأول. ففي صحيح البخاري من حديث المغيرة ابن شعبة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما وصلى بهما. هذا يدلك على أنك يجب أن تتوضأ ثم تلبس الجورب أو تلبس الخف. كذلك أيضاً ينبغي أن يكون الجورب طاهراً، الخف طاهراً، فإذا كان نجساً فإنه لا يجوز المسح عليه. كذلك أيضاً إذا ما مسح فإن المقيم يرخص له في يوم وليلة، يبتدئ من أول مسحة مسح بها على خفيه أو على جوربيه، من أول المسح لا من وقت اللبس، لا، إنما من حين أن يمسح المسحة الأولى يعد 24 ساعة. هذا للمقيم. أما المسافر فقد وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في المسح 3 أيام بلياليهن أي 72 ساعة، تبتدئ من أول مسحين. هذا يجعلك يا مسلم على معرفة بهذا الحكم الشرعي، تلبس جوربك على طهارة، على وضوء، تبتدئ المسح عند أول مسحة، يستمر ويؤذن لك في يوم وليلة 24 ساعة، هذا المقيم. أما المسافر فثلاثة أيام بلياليهن. كذلك أيضاً لا تنزع الخف إلا من حدث أكبر، أي من جنابة، من الجنابة تنزع الخف وانتهى توقيت المسح. أما إذا كان حدثاً أصغر فإنك لا تنزع جوربك، من الغائط لا تنزع، ومن البول لا تنزع، ومن النوم لا تنزع، أما من الجنابة فيجب أن تنزع خفاك أو أن تنزع جوربك، ويكون قد انتهى وقت المسح وتبتدئ المسح بعد ذلك. هذا من الأحكام، كما في حديث صفوان ابن عسال أنهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأمرنا ألا ننزع خفافنا، ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو غائط أو نوم، أي أن الحدث الأكبر تنزع جوربك ولا بد، تنزع خفك ولا بد، أما الحدث الأصغر البول والغائط وكذا النوم فإنك لا تنزع لأجله. إذن ينبغي أن تعلم أن أحكام المسح على الخفين والجوربين أحكام مضبوطة لا ينبغي لك أن تتهاون فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أمرنا بالمسح، أو أمر بالمسح على التساخين. والتساخين كل ما ساخن الرجل، يشترط في الجورب أن يكون متماسكاً يمشي به المرء على قدميه، أما المتساقط فلا. ويشترط أيضاً أن يكون ليس كثير الخروق والتمزيق بحيث يبدي أكثر القدم، لا يصح المسح عليه. ومن العلماء من يرى أن الجوراب ينبغي أن يكون تخيناً لا يشف عما تحته، فالذين يمسحون على الجوارب الرقيقة التي تشف عن القدم لا ينبغي لهم، والواجب الحذر والأخذ بالإحتياط. كذلك أيضاً معاشر الأحبة، في فصل الشتاء من أحكامه كذلك أيضاً أن ينتبه المسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإبراد في الصلاة في فصل الصيف، ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها يأكل بعضها بعضا، فجعل لها ربنا نفسين، نفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من سمومها من حرها، ونفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من زمهريرها. فهذا الذي نجده اليوم من شدة البرد وقسوته إنما هو مما قد فتحه ربنا من أجل أن يتعظ العباد، ومن أجل أن يتقوا الله جل في علاه، وأن يخافوا النار زمهريرها وسمومها. كذلك معاشر المسلمين، ينبغي لك عند صلاتك في بيتك أن لا تجعل النار قبلة لك، فإن هذا يفعله المجوس في معابدهم، يصلون إلى النيران، فلا ينبغي أن تأتي أمام المدفأة وتصلي عندها أو عند أي شيء تدفع بناره، لا تصلي قبلة إليه، فإن هذا من صنيع المجوس، فهم الذين يصلون إلى النيران. فينبغي على كل مسلم أن يتعلم أحكام هذا الإسلام العظيم، وأن يستشعر رحمة الله جل في علاه، فإن من رحمة الله أن خفف على عباده ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. كذلك أيضاً على المسلم أن يغتنم الشتاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، لأن نهاره يقصر وليله يطول. لذلك المسلم ينبغي أن يغتنم هذا الشهر أو شهور الشتاء بهذه العبادة. فمن كان عليه قضاء من رمضان لعذرين لمرضين أو لسفرين، فحبذا أن يقضي في أيام الشتاء فإنها سهلة، أما أن يبقى متكاسلاً متهاوناً قد يدخل رمضان ولم يصوم وعليه صيام. لذلك معاشر الأحبة، ينبغي أن نحمد الله على أن خفف على عباده، وألا نتكاسل عن تأدية الصلاة بدعوى البرد وبدعوى الشتاء، فإن هذا من الأجور العظيمة ومن البركات من الله جل في علاه. وينبغي على كل مسلم كذلك أيضاً أن يعبد الله على كل حال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن من أعظم الواجبات في تراحم المسلمين وتعاطفهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فينبغي أن نتراحم بتفقد الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل الذين لا يجدون دفئان، لا يجد ما يتغطى به من الغطاء الحسن الذي يدفع عنه شدة البرد، لا يجد فرشاً ولا بسطاً من أجل أن يتقي البرد هو وأبناؤه وبناته. تراحموا عباد الله، فمن كان له فضل فرش فليجد به وليعطي من لا عنده، من كان له فضل ثياب فليتفقد إخوانه، من كان لها من الثياب فضلا فلتنظر إلى الأرامل والنساء المصابات بألم غياب الزوج أو بألم أنها لا تجد راعيا ولا سندا. الواجب علينا معاشر المسلمين أن نشعر بأحوال بعضنا البعض رحمة وتفقد. الربيع ابن خثيم الذي كان عابدا من العباد أو إبراهيم بن أدهم دخلوا عليه في ليلة شاتية شديدة البرودة، فرأوه قد لبس لباسا خفيفا رغم أن الحال شديد البرودة. قالوا: ما لك يا ابن أدهم؟ قال: ذكرت الفقراء ولم أجد ما أواسيهم به، فجعلت حالي كحالهم. ترك ثيابه التي يستدفئ بها وبقي بلباس خفيف من أجل أن يشاركهم ما يشعرون به. لذلك معاشر الأحبة، نعم الله علينا تترى وأحوالنا ولله الحمد والمنة، نملك أغطيتان ونملك ثياباً ونملك عدداً وافراً من الألبسة. فينبغي على كل مسلم، سيما وأن الدواليب قد امتلأت والأرفف قد امتلأت بالألبسة، ينبغي أن يجود على إخوانه وأن يتفقد عموم أهل الإسلام سواء كان من بلدته أو ليس من بلدته، ينظر إلى أحوالهم. كذلك أولى الناس أن تتفقده بصدقتك هم أهل قرابتك، فإنها صدقة وصلة. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وأن يجعله هانئاً طيباً، وأن يجمع كلمة عموم المسلمين على الكتاب والسنة. اللهم اهدِ ولاة أمر المسلمين الحكام إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم اهدِهم إلى تحكيم شريعة الله والخضوع لها والانقياد لها. اللهم من أراد بهذا البلد سوءًا أو شرًا أو فتنةً، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أوقف الدماء في عروقه. اللهم من أراد بهذا البلد المسلم من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن ناصرهم، من أراد شراً فاجعل الدائرة عليه. اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم أعز التوحيد وأهله وأعز السنة وأهلها، إنك ولي ذلك والقادر عليه.